المقتصد هو اللي يصلي في أثناء الوقت والسابق هو يصلي في أول وقت. هذه أمثلة، هذه أمثلة قال ابن سعد مثل بعض العلماء. منهم قال الله يمثل البخيل بأداء الزكاة. على كل حال أمثلة، المقصود أنه يعني فيه يعني الجمع لها بهذه الأمور. إما أن يقال إن هذا الصف خاص بهذه الأمة، والأمم السابقة ذكر فيها صنفان من المؤمنين ولم يكن ظالم نفسه لأنه معلوم من النصوص الأخرى أو من السنة، أو يقال أن الظالم نفسه هو كافر في سورة فاطر، فيبقى المقتصد وسبب الخيرات هم ما أصحاب الميمنة والكفار. ثم أما ذكر الكفار بعد ذلك فهو لبيان جزائهم كما ذكر جزاء السابقين. هذا كان الشيخ السام لعله الصورة من إن شاء الله. نعم سم سورة الأنعام سم لا نقرأ في سورة الأنعام عندنا سقط الآن في التفسير حتى يهيئ إن شاء الله كل ذلك. عندنا الثلاثاء إن شاء الله كذا اليوم الثلاثاء ويوم الأربعاء إن شاء الله يكون عندنا إجازة من الأربعاء إلى السبت 29 على 10 أيام إن شاء الله. سالف دروس يوم السبت 29 إن شاء الله. الثلاثاء في درس والأربعاء ما في درس أسبوع ذا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم تشمل كلهم عباد الله هو ذكر الأبرار وقال الأبرار ذكر لهم الأبرار وعباد الله تشمل الأبرار لكنها ذكرها بعد الأبرار فدل على مرادهم الأبرار. نعم إن الأبرار يشربوا بكاسك يشربوا بعبد الله نص الآية إن الأبرار ثم قال أن يشربوا فيها عباد الله فسرها نعم نعم صح نعم يمكن هذا نعم هذا مرة في التفسير الأبرار يشربوا بها الأبرار يشربوا من كذا كانوا زي كفورة ثم قال عين يشربوا بها عباد الله هذا يكون لكل مقربي يشربونها صرفا والأبرار يشربونها مزوجة كما في آية المطفين على هذا. نعم فتكون شملة الأصناف الثلاثة وتكون هناك شملة الأصناف الثلاثة المطفين أما الفطار فذكر فيها صنفا. نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من السلام. أول سورة الأنعام إلى تقريبا الآية 16 يذكر إلى آية 16 إلى 16 حاليا ثم نعم. في تقسيمات أخرى لا في من 16 إلى بعدها مستمر الله المستمر إلى 151 وأرسل شيء خاص يعني وأرسل من واحد بعد 16 من 59 إلى 71 لا في 17 ما في من 17 هو قال السقط ها من 17 الى 58 موجود اي خلاص اذا مستمر هو ذاكر السقط باللون الاحمر من 59 ل 71 و 122 ل 135 و 151 ل 153 اربع مرات 17 ما في ما ذكر يعني قد قرئت لعلها علق عليها يعني ما هي طيب من 1 الى 16 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير سورة الأنعام وهي مكية قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس أنزلت سورة الأنعام بمكة وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز مشهور يروي عن ابن عباس لكن فيه انقطاع يعني لكن مشهور نعم وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح